نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيما زال الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، على موعد مع سنن أبي داود، ما زلنا في كتاب الملاحم وأبواب الملاحم المتعددة. اليوم إن شاء الله يعني ندخل في باب أو بابين العباد جدد في حصر الفرات وخروج الدجال بإذن الله تعالى. باب حصر الفرات عن كنز. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ابن سعيد الكندي حدثني عقبة ابن خالد السكومي حدثنا عبيد الله عن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. فحدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثني عقبة يعني ابن خالد حدثني عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب. هذا الباب باب أفرده الإمام أبو داود السجستياني رحمة الله عليه بمسمى تسمية باب حصر الفرات عن كنز، وأتى بروايتين. الرواية الأولى ذكر فيها كنز من ذهب والثانية جبل من ذهب. وقال: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز. ثم بين أن الكنز أنه كبير، في الرواية الأخرى قال جبل وهنا كنز من ذهب. فهذا أيضا من الأمور المستقبلية أو الغيبيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحتما ستقع. نقول بأن الأمور المستقبلية التي أنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بها لابد حتما ستقع، وهي لم تقع إلى الآن لكنها لابد أن تقع، وهو أنه سينحسر الفرات ويوشك يعني فيها يعني قرب ذلك أو يعني سرعة ذلك، لأنه يقرب يوشك يعني يقترب أو يقرب أو يسرع أو يسرع نهر الفرات، النهر المعروف اللي هو في العراق أيضا، هو بدايته من بلاد الروم يعني أوروبا، ويصب فيه ويمر عند العراق، مش يصب يمر في بلاد العراق. فقال يوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسر، يوشك الفرات أن يحسر، والحصر والكشف، ذلك يقول المرأة حسرت عن وجهها أو حسرت عن رأسها وكشفت عن رأسها. فهنا حسرت المرأة عن وجهها كشفت عن الوجه، فهو المقصود أن يسلم بأن الفرات هذا الذهب سيكون مكنوزا يعني كنزا في باطن الفرات، ثم يحصل الفرات ينكشف الفرات عن هذا الكنز، وهذا دلالة على أن الذهب كان سيكون في باطن الأرض، يعني هذا الكنز سيكون في باطن الأرض، ولذلك يسمى كنزا أي مكنوزا في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب. وطبعا هنا قال كنز، وفي الرواية الأخرى سنجمع الروايات يعني يتم في الشرح جبل من ذهب. وهذه كان في خلاف يعني، ولا إشكال، هو الكنز المقصود به الجبل، قد يكون كوما المقصود به الجبل، الجبل العظيم الكبير، ولكنه الشيء الكوما يعني يحسر عن كومة، وفي معنى الجبل. وكانوا يعني من كميات الذهب التي ستخرج فيها يعني كمية تكون مرتفعة كأنه فيه كأنه جبل، يعني ليس هناك تنافي، يقال كنز من ذهب أو جبل من ذهب، هو المقصود بس أنه يدل على الكثرة، قد تكون على شكل الجبل في الهيئة، لكن المقصود أنه فيه كثرة الذهب أو كومة كبيرة، وليس جبلا من الجبال الكبيرة المعروفة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينحسر عن كنز من ذهب، هنا نبين بأنه لابد أن يكون ذهب، يعني الذي سينحسر عن الفرات هو ذهب، ليس كما نقل في هذه الأزمنة بأن قد حدث ذلك الانحسار وهو البترول، لأن العراق معلوم أن فيها بترول، وهذا الكلام خطأ ما يصح، يعني ليس صحيحا، لأن البترول ليس بذهب، وإن كان الناس يسمونه يعني الآن الذهب الأسود، لكن هو هذا مسمى لأنه نفيس يعني ويباع بأموال كثيرة الآن، واختلت الدول التي عندها البترول من ذلك، لكن هذا ليس الذهب المقصود. فالذهب معروف شيء جامد أصفر معدن، وأما البترول سائل ليس بذهب، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنز وأن الفرات سيحصر عنه. ولذلك من الخطأ أن يقال بأنه المقصود به هو البترول أو اللي هو الذهب الأصلي، هذا ليس المقصود في الحديث. وهذا وهناك حديث ورد في هذا الكنز الذي سينحسر أو الفرات يحصل عنه، حتى أنه في وردت في حديث أخرى صحيحة أنه سيكون هناك مقتلة عظيمة على هذا الذهب، يعني سيحدث بأن يقتتلون الناس على هذا الذهب وأخذه، وحتى أن يقتتلون 100 على هذا الذهب، كل 100 يقتتلون ينجو واحد ويهلك منهم 99، يعني كل 100 يقتتلون سينجو واحد فقط و99 يهلكون. وهذا والعجيب في هذه الروايات بأن من سيقتتل على هذا الذهب يعلم بهذا الحديث، ويعلم بأنه الناجي واحد من 100 فقط، وكل 100 واحد سينجو، ومع ذلك يظن أنه هو الذي سينجو، وربنا عافينا من هذا. وهذا فيه دلالة على شدة الحرص على الدنيا، يعني انظروا كيف تملكت الدنيا من قلوب هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن ندرك ذلك، وإن أدركناه أن يعافينا الله عز وجل منه. وشدة حرص الدنيا على أن المرء يدخل إلى مكان يعلم بأنه الذي سيخرج من كل 100 واحد، وهو يظن أنه هو الواحد من 100 ويقاتل على ذلك، قال لعلي أكون أنا هذا الواحد، هذا لا يكون أبدا إلا على دلالة على شدة الحرص على الدنيا في ذلك الوقت. وسيقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك وهو الصادق المصدوق لابد من وقوعه، ولكن يعني انظروا كيف سيؤدي حب الدنيا في قلوب الناس إلى أنه يعمى على حتى أنه سيقتل نفسه مقابل ذلك. أنت لو قتلت الآن ماذا ستستفيد بهذا الذهب؟ لن تستفيد شيئا، ومع ذلك شهوة الحب الدنيا تدفعه إلى الذهاب والقتال على ذلك، مع أنه كما قال النسبة 1% فقط. ذلك هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، أولا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على محاولة أخذ هذا الذهب أو هذا الكنز، إنه قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، وهذا إيش في الأصول؟ نهي، وأصل النهي التحريم، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وهذه تبين لك أن على تفسير لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يأخذ منه شيئا، قالوا لأنه ليس ملكا له، هو في الأصل أن هذا الكنز الذهب كنز مدفون في الأرض، فهذا ليس ملكا لأحد من هؤلاء، وهذا ليس قالوا ليس بمعدن ولا ركاز، يعني مش من أحكام الغنائم والركاز، لأن الركاز كمان أيضا يكون في ملكك وهذا ليس ملكك. فإذا هذا حقه أن يكون في أين؟ عند بيت بني المسلمين. فأولا هذا ليس ملكا لك فلا تأخذه. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه يعلم بأن من حاول أن يأخذه سيقاتل عليه وسيكون هناك مقتلة، فكأنه لا يتوصل إلى هذا الذهب إلا بقتل النفس المحرمة. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقدام على أخذه، وهذا الكلام ذكره القرطبي في التفسير رحمة الله عليه. ولكنه كما قلنا من علامات الساعة أو يعني من أشراطها أو من علامات سيحدث ذلك لابد. تراجم الحديث الأول عبد الله بن سعيد التندي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عقبة بن قلب السكوني صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبيد الله العمري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبيد بن عبد الرحمن أيضا ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. حفص بن عاصم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبو هريرة صحابي جليل سبقت ترجمته عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة تحديثا. الحديث الثاني تراجمه أيضا عبد الله بن سعيد الكندي قال هذا انتهينا منه. حدثنا عقبة، حدثني عقبة أي ابن خالد قال حدثني عبد الله عبيد الله بن عن أبي الزناد عن الأعرج هذا. حدثني تواجم هذا قد طب ابن خالد حدث ابن الزناد عن الأعرج وأبو الزناد عبد الله بن زكوان المدني ثقة أصحاب الأخرج أصحاب الكتب الستة. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني أيضا ثقة وأخرج أصحاب الكتب الستة. طيب ندخل في خروج الدجال، في سؤال أو شيء؟ الخبر المتداول أمس انحسار نهر الفرات في سوريا إلى النصف. الله أكبر، الله المستعان، يا رب العالمين، سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية، يا رب العالمين. سوريا هذه يعني الخير كله في سوريا وفي أهل الشام، إذا صلح أهل الشام صلح أهل الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يصلح أهل الشام وأن يمكن لهم وأن يرفع راية الإسلام في عندهم عالية وأن ينصر إخوانهم في بيت المقدس. يا رب اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم مكن لأهل دينك وخصه، باب خروج الدجال. باب خروج الدجال. حدثنا الحسن بن عمرو، حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه، لأنا بما مع الدجال أعلم منه، إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار، فالذي ترون أنه نار ماء، والذي ترون أنه ماء نار، فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود البدري: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا الباب من أعظم الأبواب، باب خروج الدجال. طبعا يعني في شرحنا للسنن حتى في هذه الكتب نحاول أننا نتوسع، لا نتوسع يعني نشرح على قدر السنن حتى نستطيع أننا نقرأ أحاديث كثيرة ونبين يعني المقصود من إتيان الإمام أبو داود في كتابه السنن، من كتاب كبير وعظيم ويحتاج إلى وقت. فلذلك نحن نأخذ يعني نجيب أو نشرح أو نعلق على قدر الأحاديث، وإلا هناك أبواب طبعا ممكن يفتح فيها بل تؤلف فيها تصنيف في الكتاب. الدجال مثلا من الأبواب التي فيه ما فيه من الكلام، وممكن أن يمتد معنا الكلام عنه طويلا، ولكن هو يعني المتفق عليه الشرح على هذا القدر حتى لا يمل الإخوة والأخوات، حتى نستطيع أن نمضي سريعا. لذلك قد لا أستفيد في الشروحات على، ولكني الحمد لله لا أقصر بقدر ما استطعت على قدر الألفاظ والمفردات وما جاء في الأحاديث التي نقرأها، وإلا في حديث أخرى غير السنن تتكلم عن هذه المواضيع قد يكون فيها إفادة إن يعني إن ضمت بعضها إلى بعض. ولكن كما قلت هذا القيد أنا ألتزم به في الشرح. فخروج الدجال، الدجال من علامات الساعة الكبرى، أو لو قلنا حتى من على الكلام أصلنا من قبل علامات الساعة الكبرى، هل العلامات التي لا يعتادها الناس والتي هي من بداية طلوع الشمس من مغربها والدابة إلى غالب من مشرقها من مغربها والدابة، أو نقول حتى هذه العلامات اللي هي كظهور المهدي كما جاء معنا، ثم ظهور المسيح الدجال، ثم ظهور عيسى عليه السلام والمسيح الدجال أيضا، وثم يأجوج ومأجوج، إلى كل هذه العلامات المتقاربة معا، فهذه أيضا بعضها يجعلها من علامات الساعة الكبرى، وبعضها يقول من مقدمات علامات الساعة الكبرى، يعني على أنها يعني ممكن أن يتصورها الناس. وقد بينت ذلك في الأسبوع الماضي حتى لا أعيد ذلك، لكن قلت أنها من علامات الساعة الكبرى، هذا لا يناقض ما قلناه من قبل على أنها قد تكون من مقدمات علامات الساعة الكبرى التي فيها العلامات التي لا يعتادها الناس كما بينا من قبل. لكن المهم الذي معنا بأن خروج المسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى، وهي حقيقة من أعظم الفتن التي عرفتها البشرية. لذلك لا تجد نبيا من الأنبياء كما قال الله سلم إلا حذر أمته من هذه الفتنة، فتنة خروج المسيح الدجال. ولأن يعني تجد أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لكل ما يأتي من المسيح الدجال تفصيليا قد لا تجد في علامات أخرى من علامات الساعة بهذا القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا غاية الإيضاح وأتم البيان، ذكر لنا أوصاف المسيح الدجال، أوصافه الجسمانية، علاماته الخلقية التي خلقها الله عز وجل بها، وذكر لنا مدة بقائه، وذكر لنا مكان الخروج، وذكر لنا نوع الفتنة وماذا سيحمل معه ومن الذي يتبعه وما الأمور التي تعصم منه، وكيف يعصم المرء نفسه من خرج المسيح وهو، وكيف تكون نهايته أيضا. كل هذا ما يخص المسيح الدجال جاءت الحديث الصحيحة أو الحديث الصحاح تبين هذا الذي سيكون. وهذا قلت هذا من باب أولا نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وغاية الحب منه صلوات الله عز وجل وصلواته عليه وبركاته عليه وحبه لأمته، فما ترك شيء يحذر منه الأمة إلا بيانه لهم، وما ترك شيء يرغب ويدعو فيه الأمة فيه الخير لهم إلا قد بيانه لهم أيضا. ومن هنا مسألة المسيح الدجال، فقد أورد أو جاء من عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث تبين خروج الدجال كما قلت، وكل ما يتعلق بالدجال. هنا الإمام أبو داود رحمة الله عليه أفرد لنا بابا في خروج الدجال، وجاء بعدة أحاديث، من الحديث الذي معنا الأول وهو فيه بعض أو أوصاف التي تكون مع الدجال عندما يخرج، ماذا سيكون معه؟ فسيكون معه بحرا من ماء ونهرا من نار. وأولا نقول الدجال هو رجل من بني آدم، يعني الدجال هو آدمي من بني آدم، رجل من بني آدم، وسمي الدجال على أنه مبالغة في وصفه بالدجل والكذب، لأنه يكذب ويموه ويدجل على الناس. لذلك يقال دائما الرجل الكذاب دجال، يعني الذي يعرف بالكذب يقال له دجال، إنه كثرة كذبه ودجل مبالغة فيه. فنقول هو رجل سيخرج في آخر الزمان، وخروجه سيكون فيه فتنة عظيمة جدا، بل من أعظم الفتن، قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوز من أربع بعد كل بعد انتهاء من التشهد في كل صلاة، ومنها فتنة المسيح الدجال. وقلت وحذر الأمة من ذلك، بل أرشدهم كما سيأتي معنا لحفظ بعض آيات سورة الكهف، سواء الخلاف بين الخواتيم أو الفواتح، ولكن هذه ليعصم المرء منها نفسه، والمعصوم من عصمه الله عز وجل وحفظه من الوقوع في الفتن. نسأل الله عز وجل جميعا أن يحفظنا من الفتن ما ندرك في زماننا وما قد تأتي علينا قبل موتنا، فنسأل الله عز وجل الحفظ من ذلك. فنقول الحديث الذي معنا الآن أحد الأحاديث التي تبين خروج المسيح الدجال، وقبله سيكون المهدي موجود وينزل المهدي، ثم ينزل عيسى عليه السلام، ويكون في زمن المسيح الدجال موجود، ويقتل عيسى المسيح الدجال، ثم يخرج بعدك يأجوج ومأجوج إلى آخر العلامات. لكنه تزامن الوجود بأن عيسى عليه السلام سيصلي خلف المهدي، ثم يخرج ويقتل الدجال بباب لد، باب لد عند الشام أيضا. فسيكون مسيح الهداية وهو عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، سيقتل مسيح الضلالة أو المسيح الدجال. فهنا الحديث زي معنا عن حذيفة رضي الله عنه وأبي مسعود الأنصاري الفتي رضي الله عن الجميع، يقول في أول الحديث قال لأنا بما مع الدجال أعلم منه. هذه تحتمل أن تكون الجملة من حذيفة، فكأن حذيفة يبين أنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمه الدجال، لأنه قال لأنا بما مع الدجال أعلم منه. طبعا منه هنا يعني يرجع للدجال، الضمير في منه يرجع للدجال. وفي إشكال احتمالية أن يكون هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفة ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أن في صحيح مسلم أن صرح أن الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنا بما مع الدجال أعلم منه. ويؤيد ذلك نهاية رواية الرواية التي معنا في النهاية أن أبو مسعود الأنصاري قال هكذا سمعت من رسول صلى الله عليه وسلم، فكأن ما قاله أبو هريرة ما قاله حذيفة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعه أبو مسعود البدري يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الشراح يقول بأن الكلام الأول هذا الجملة الأولى من كلام حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. طيب هنا ماذا معنى في الحديث الذي معنى بأن الدجال سيكون معه بحر فيه ماء ونهر فيه نار، والحقيقة بأن البحر الذي فيه ماء هذا هو النار، والنهر الذي فيه نار هو الماء. يعني البحر الذي فيه الماء هو النار، والماء النهر الذي فيه النار هو الجنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء إن أدرك ذلك لا يقرب ماء، يعني لا يذهب ليشرب من البحر الذي فيه الماء الذي معه المسيح الدجال لأنه نار، بل يذهب يقرب إلى النار فهي ماء في باطن الأمر. وقلت بأن هذا الكلام الذي قاله الصحيح نقول أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نبوءة. حتى لو قلنا بأن اللي قاله حذيفة رضي الله عنه فهذا لا يمكن يقوله حذيفة إلا أن قد أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من العلم الذي لا يمكن أن يقوله صحابي من عند نفسه هنا. طيب هنا أن بينا أن في أو جاء معنا في الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال، وذكر الدجال، وقلنا الدجال هذا هو المسيح الدجال. ما الفرق بين المسيح الدجال والمسيح الهداية عيسى عليه السلام؟ هذا يسمى مسيح وهذا يسمى مسيح، لكن سمي المسيح عليه السلام عيسى لأنه ماسح، يعني هو يمسح بيده كان على الأكمه والأبرصة فيشفيه بإذن الله تعالى، وهو ماسح هنا. أما الدجال فقاله هو مسيح بمعنى ممسوح، يعني هو ممسوح العين على أحد التفسير، على أحد التفسير أقول، لأن هناك من يقول بأنه أيضا سمي مسيح لأنه كان يمسح الأرض بسرعة من العلامات التي أعطاه الله إياه ويضل بها الناس، لأنه يمسح الأرض بسرعة رهيبة جدا حتى يمسح الأرض في 40 يوما كالغيث، يعني الريح لا تمشي خلفه. وعلى القول الأول بأنه هو ممسوح العين فسمي مسيح لذلك، وهذه فوارق يعني، لكن ظاهر الحديث بمعنى الآن بأن أنه سيجتمع له نارا وماء ويسيران معه في كل مكان، كل مكان سيذهب يكون معه البحر من الماء والنهر من النار، فالناس تفتن بذلك وتذهب للشرب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على أنك إن أدركك ذلك الوقت بأنك لا تذهب من البحر الذي فيه الماء واذهب إلى النهر الذي فيه النار، فهو في حقيقته هو الماء. الحديث تراجم رواه أو رجال يعني الإسناد، الحسن بن عمرو صدوق أخرجه أبو داود، جرير وجرير بن عبد الحميد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، منصور ومنصور بن المعتمر وأخرج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، ربعي بن حراش ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وذيفة وابن مسعود وذيفة اليماني طبعا صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بكثير من الغيبيات وسر المنافقين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، أبو مسعود الأنصاري البدري، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري صاحبي صاحب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. طبعا من علاماته لم تذكر في هذه الأحاديث نزيدها فقط، بأن لما يخرج المسيح الدجال سيطوف الأرض كما قلنا ويمسح الأرض ويخرج في خلة أو من خلة أو من خلة بين الشام والعراق، ويخرج معه 70,000 من يهودي أصبهان، جاء في حديث مسلم حديث النواس بن سمعان عند مسلم ذلك. طيب، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة عن قتادة، شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب، ألا وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوبا كافر. هنا هذا الحديث فيه أولا بعض الإشارات، أو لأن قال ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال، وهذا يدل على إيش؟ على أن كل نبي لم يكن يعلم متى سيخرج الدجال، هيخرج في أمته أم ليس في أمته، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أيضا لما حدث أولا عن خروج الدجال أو أنبأنا لم يكن يعلم متى سيخرج الدجال، لأن في رواية ستأتي معنا قال فإن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وهذا إن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر لم يكن يعلم أن الدجال سيخرج في وقت زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم غير زمنه، وهذا يدل أيضا على ما جاء معنا في هذا الحديث قال ما بعث نبي لقد أنذر أمته، هذا يعني بأنه قد يخرج في كل أمة كان ولم يكن يعلمون وقت الخروج لكن يعلمون أنه خارج، لذلك أنذروا الأمم كما ورد بأن نوح عليه السلام أنذر أمته بالمسيح الدجال، وانظر الفرق بين نوح والنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا أنذر أمته، وقلت بأنه في بداية الأمر لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في زمانه أم غير زمانه، لأنه في بداية النصوص بين على أنه لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم، ثم بين أنه خرج بعد ذلك فدلنا على العصمة منه بأحاديث أخرى يعني إن شاء الله نتعرض إليها إن جاءت في هذا الكتاب. وأيضا يبين يعني ذلك لأن النصوص التي جاءت بينت أكثر خلص تأخره عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بعد ذلك، وأنا قلت في بداية الأمر لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل في زمنه أم لا، لكن بعد ذلك علم لأنه بين بأن الذي سيقتله من عيسى عليه السلام، وعيسى لن ينزل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمانه، بل سينزل بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى غير فعلم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيخرج في غير زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لذلك قال ما من نبي إلا بعث ما بعث النبي إلا قد أنذر أمته الدجال، قلت لكم الفتنة شديدة في ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم علامات لهذا الدجال قال فهو أعور، والعوار إيش؟ إحدى عينيه يعني عنده عينان لكن إحدى عينيه عوراء، يعني لابد لغة أعور يعني عنده عينان لكن إحدى عينيه فيها عوار أو فيها عور أقصد يعني، أي لا يرى منها. فهذه علامة، علامة أنه عنده عور أو أعور، وهو دجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ومن دجل أن يأتي بخوارق للناس فيظن الناس أنه على الحق أو أنه مؤيد فيتبع الدجال لما يرى معه من هذه الخوارق التي أعطاه الله عز وجل إياه في هذا الوقت ليبتسم به بعض الناس، وبعضها كان فيها تمويه أو دجل يعني. لكنه ما العلامة التي نعلمها بها؟ أولا هو أعور، وهذه فيها إشارة مهمة لأن البعض يظنه إلها لأنه يأتي بأفعال يظنه البعض بأنه كأنه إله. وهنا من العلامات التي بينها سلم أنه أعور، والأعور إيش نقص؟ فكيف يكون إلها وهو عنده نقص؟ ولو كان إلها ألا يستطيع أن يكمل هذا النقص الذي فيه؟ وهو أعور ولن يستطيع أن يتخلص من هذا العور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور، وهذا يبين بأن الإله الحق لا يمكن أن يكون فيه صفة من صفات النقص. ولكن الفتن هنا تعني الناس، حتى أنه كما سيأتي أنه مكتوب بين عينيه كافر، ومع ذلك لن يرى هذه الكلمة إلا أهل الإيمان فقط، وسيراها كما سيأتي معنا في الحديث الذي تأتي يراها كل مؤمن سواء يعلم الكتاب أو لا يعلم الكتاب، يعني يستطيع أن يقرأ أو لا يستطيع أن يقرأ، سيعلمه الله عز وجل بإيمانه ويجعله يرى كلمة الكافر بين عينيه. طبعا الحديث فيه فائدة مهمة جدا وهي إثبات صفة العينين لله عز وجل، وأن لله عز وجل عينين طليقان بكمال الله عز وجل وجلاله، كما هي باقي الصفات، كل صفات الله عز وجل صفات حسنى وصفات كمال. فالمخلوق له عينان والله عز وجل له عينان، ولا يدل هذا على التشابه أو التماثل. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله عز وجل، لا ينفون كالمعطلة ولا يشبهون كالمشبهة، يحققون ويثبتون قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ننفي مشابهة والتماثل ونثبت الصفات السمع والبصر والعين إلى غير ذلك، العينان الصفات التي أثبت الله عز وجل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إثباتا مع تنزيها، أثبتوا أهل السنة وليس معطلة، ومع إثباتهم ليس مشبهة، فهم مثبتة منزهة. واستفضنا في ذلك من قبل، لكن هذا الحديث من حديث الصفات يثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفة العينان لله عز وجل، قال ليس بأعور، والأعور صاحب العين الواحدة، فإذا له عينان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين عيني هذا الدجال مكتوب كافر، وهذا فيه دلالة عيش أن كل ما يأتي به من أمور دجل تمويه ليس هو على الحق، لأن الله عز وجل بين لأهل الإيمان بين عيني أنه كافر. وأيضا هذه تدل على أنه كيف يكون إلها مع أعور وأيضا يكتب بين عينيه كافر، ومع ذلك في هذا الزمان سيصدقه بعض الناس وسيصدقون بأنه إله وأن معه خوارق، فيلتف حوله الناس لأنه يروا أمورا لم يألفوها من قبل، لم يألفوها من قبل فيتبعونه. تراجم رجال الإسناد، أبو الوليد الطيالسي هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست، شعبة بن الحجاج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا فيه هنا لفتة حديثية أراد أن يعني يكتب فيما يخص إمام أبو داود أن هذا الإسناد رباعي، هو اعلى الاسانيد عند ابي داود رحمه الله تعالى. يعني لو عددتم عدد الرواه اربعه يسمى هذا اسناد رباعي، وهذا قلنا من اعلى الاسانيد عند ابي داود في كتابه رحمه الله. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبه كافة راء الكافر. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يقرأه كل مسلم. ونأخذ الذي يلي أيضا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثنا حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال سمعت عمران بن حصين يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات، هكذا قال. طيب إذا العلامات، ما زلنا في علامات المسيح الدجال، عافانا الله وإياكم جميعا من هذا الوقت. قال يقرأه كل مسلم، طبعا قلنا كافر هذه موجودة في الحديث الأول أنه يكتب، لكن هنا قال يقرأه كل مسلم. إذن بعض الناس كان يعني كنا واحنا صغار نسمع العلامات ومسيح الدجال ويكتب كافر، فكنا أيضا يأتي للذين طب الذي لا يعرف الكتابة كيف سيقرأه، ولابد الواحد يتعلم حتى يقرأ يعرف يقرأ كيف هو. فزي ما يأتي كثير من الصغار لما يعلموا حديث كان كلمة آخر كلامه لأهل الله دخل الجنة، فتجدوا يرددها كثيرا ويقول أنا أحاول أحفظها عشان لا أنساها عند الموت فأقولها، فطرة يعني. فنسأل الله أن لا يعلمون أن المسألة ليست بالتردد اللسان لكنه أمر قلبي يظهره الله عز وجل عند الوفاة. نسأل الله عز وجل أن يكون آخر كلامنا جميعا لا إله إلا الله يا رب. قال يقرأه كل مسلم، فهنا يقرأ كل مسلم أي كل، وهذه فضل من الله عز وجل على أن غير المسلم لن تظهر له هذه الكتابة، كأن هذا تقييد يقرأه كل مسلم، المفهوم أن غير المسلم لن يقرأه. وهنا طبعا انتبه لمسألة، لأن البعض كان أيضا طب يقول كيف مكتوب بين عينيه كافر ولا أستطيع أقرأها، ولا لا يدرك أن الإدراك في البصر يخلقه الله عز وجل للعبد. يعني أنت ممكن كل شيء مكتوب أمامك، لكن ليس معنى مكتوب أمامك أنك ستقرأه من نفسك، لابد أن الله عز وجل يعني يعطيك الإدراك ويخلق لك الإدراك الذي ستدرك في البصر تدرك به الشيء الذي أمامك، وممكن يسلب عنك هذا الإدراك يكون أمامك ولا تستطيع أن تقرأه. فالله عز وجل وقال هذا الكلام ابن حجر فيما أظن أن الإدراك في البصر في هذا الوقت قد يسلب الله عز وجل عن العبد ويلقيه فقط للمسلم ويسلب عن غير المسلم، وهذا في أي وقت ممكن الله عز وجل يسلب الإدراك في البصر في أي وقت شاء. فهنا المؤمن في هذا الوقت سيرى ببصره وإن لم يكن يعرف الكتابة أن هذا المسيح الدجال وهذا هو الكافر، والكافر الذي يستطيع القراءة ويستطيع الكتابة يعني لن يرى كما يرى المؤمن. وهذه من الأمور التي أيضا كنا يعني نتعجب منها عن الصغار، طب كيف يكون هو مكتوب كافر بين عينيه ولا أراه؟ فقلنا بأن الله عز وجل يخلق الإدراك للمؤمن حتى لو يكون متعلما، وهذا من فضل الله عز وجل وتأييد له، لأن هذا الزمان وأنا أقول في هذا الزمان تنخرط يعني العادات بتنخرط، هو أصل زمن معجزات وخوارق لو قلنا للعادة من صح القول يعني. فهذا الزمن أصلا يأتي فيه بأمور غير المعتادة عند الناس، والنظر يقول في هذا الموطن: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله عز وجل آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. هذا كلام النووي، وقلت هذا طبعا في آخر الزمان عند خروج المسيح الدجال، فلا يعجب أحد، لكنه مقيد بالإسلام، مقيد بالإسلام، الله عز وجل يعافي المسلم من ذلك. الرواية الحديث في مسدد التراجم، مسدد لمشرهد البصري الثقة، وقد تكلمنا عنه من قبل، أخرجه البخاري أبو داود والترمذي والنسائي وعبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، شعيب بن الحبحاب ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه لم يخرج له، أنس قد بينا صاحب السلم من قبل. الرواية التي تليها التي فيها رواية عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهذا أمر أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تذهب له، فتنته شديدة، إذا ينأ عنه أن يبتعد عنه، يهرب منه، فلا يأتي ويقول أنا إيش، أنا مؤمن، أنا ثابت على الإيمان، سأقف أمام المسيح الدجال معه فتن وخوارق وفيه شكوك وريبة، فقد يؤدي ذلك إلى أن يزول اليقين في قلبك وأنت لا تعلم قوة هذه الفتن والخوارق، حتى وإن كنت على الإيمان، لكن لابد أن تمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال فلينأ عنه، فلينأ عنه أن يبتعد عنه، وما معك من اليقين، وحتى وما كان معك من اليقين، بل أن الدجال عندما ينزل إلى إحدى السباخ التي حول المدينة سترتجف المدينة، فيخرج إليه كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق، وأما المؤمنون لا يذهبون إليه. فقال هنا في الحديث إن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه، انتبهوا، يعني هو يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه، وهذا الدلالة على إيش؟ على أن الشبهة شديدة. قال لما يبعث به من الشبهات، يأتيه المرء يظن أنه سلم من الفتنة، هو عنده إيمان لكن الأمور التي معه خارقة جدا، مهولة، قد تغير هذا اليقين الذي في قلبك، وقد تقع في الفتنة. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتي ويحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات، فيتبعه. لما يبعث من الشهوات. وطبعا هنا هي مسألة مهمة جدا، من أهم المسائل حقيقة في هذا الحديث، أن المرء عليه أن يبتعد عن الفتن، ويبتعد عن مجالس الفتن ومجالس البدع، ويبتعد عن أهل البدع. ولعلي أقول في مقام طلبة العلم وطلبات العلم، وهذه مسألة من المسائل المشكلة عند كثير من طلاب طلبات العلم، مسألة أخذ العلم من أهل البدع. قد يكون الشيخ عنده علم في مادة لكنه عنده بدعة وهو من أهل البدعة، قد على أصناف، قد يروج البدعة، مروج بدعته، يدافع عنها ويزم المخالفين، وقد لا يكون لكن عنده من البدع أيضا، وخاصة بدع العقيدة إلى غير ذلك. وهنا بعض يقول أنا أذهب أخذ العلم فقط. نعم، أهل العلم تكلموا في هذه المسألة وقالوا، فرقوا بين الذي يستطيع أن يأخذ العلم بدون أن يتعرض ويفتن ويلقى الشبهات عنده وبين الذي هو مبتدئ في العلم وطلب العلم، فيمنع أن يذهب ويأخذ إلا من هو علم صفاء العقيدة وسلام سلامة السنة عنده حتى لا يفتن المرء. وكثير من الإخوة والأخوات خاصة في البدايات، بل أنا من غير البدايات أيضا، والتصقوا وحاولوا يأخذوا العلم ممن علم عنهم البدع فما استطاعوا أن يتخلصوا من ذلك. وهنا نقول الأصل في هذه المسألة هو الذي معنا، وإن كان هذا الحديث طبعا في آخر الزمان وفيه فتنة شديدة، لكنه يستدل أيضا على أن المرء وإن ظن بأنه قوي الإيمان أيضا وثابت في العقيدة وغير ذلك، فالصحيح بأنه يبتعد عن أمور الفتن ويبتعد عن أهل البدع ومجالس أهل البدع، ولا يحتاج أن يتكلم معهم إلا إن كان عنده العلم وسيناظر وهناك حاجة لهذه المناظرة، وأما غير ذلك فلا يحتك بهم، لأن بعضهم عنده من الفصاحة ومن البلاغة ومن اللسان ما قد يعني يفتن الذي أمامه مع قلة علم الذي أمامه فيوقعه ويسحبه معه في الفتن والعياذ بالله في البدع. فهذا هذا الحديث يستدل منه على ذلك كما قلت، والابتعاد مطلوب. وهناك حكمة طبعا في هذا الحديث على أن خروج الدجال ستبين أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق، يعني هناك نوع من المفاصلة، لأن الحكمة من خروج الدجال أن يظهر الله عز وجل لأهل الإيمان أن هذا هو كافر، ويفتن أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله، وفيها نوع من التصميم يعني، فيتبين الذي وفقه الله عز وجل والذي خذل بسبب ما كان يفعله، والذي وفقه الله عز وجل ولا عصمه في هذه الفتنة أن يتعرض إليه. ولا فارق هنا بين قوي الإيمان وضعيف الإيمان، يعني الإيمان درجات كما هو معلوم، لكن حتى قوي الإيمان لا يقترب وضعيف الإيمان لا يقترب، ولكنه عنده من الإيمان أن يحميه من عنده من الإيمان الذي جعل الله عز وجل به حماية له أن يقع في فتنة الدجال. ترجمة الحديث الأخير، موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، جرير بن عبد الحميد وقد مر ذكره، حميد بن هلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، أبي الدهماء وقرف العدوي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن عمران بن حصين الصحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثني بحير عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى فشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئهم ولا جحراء ليس بناتئة العين. قال: أجعد أعور مطموس العين ليس عن العين يعني بناتئة يعني ليس الظاهرة ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. قال أبو داود: عمرو بن الأسود ولي القضاء. طيب، هذا الحديث أيضا فيه زيادة أوصاف من النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، انظروا كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا كل أوصاف الدجال. فقال هنا مسيح الدجال أو الدجال، قال: إني قد حدثتكم عن الدجال، يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا أن مسيح الدجال رجل قصير. يعني هو خشية انه لم يبين له ان، وهنا تصريحا سماه المسيح الدجال، قال رجل قصير. اولا في دلاله على ايش قال رجل قصير؟ اولا هو من بني ادم، ثانيا هو رجل، حتى لا يظن احد انه ليس ادمي جن او ملك او يعني طبعا ليس ملك او غير ذلك، لا هو من بني ادم ادمي ورجل، وقال قصير اي ليس بطويل، لكن مع انه قصير لكن قالوا عظيم الخلقه، انه قال فايضا افحج، وافحج هنا يعني في تباعد بين الرجلين، يعني عند لما يمشي اللي هو في بعض كده الناس عنده تقويس بين الفخذين وبين الرجلين، لما يمشي يكون في فراغ يرى في ارجله، هذا معنى افحج. افحج يعني هناك تباعد بين الرجلين. قال جعد، جعد يعني شعره ليس بصبت، اعور مطموس العين، يعني مطموس العين يعني فاقد احدى العينين، لذلك قال ليس بناتئه ولا جحراء، ناتئه يعني مش بارزه، وجحراء ايضا ليست غائره في الداخل، يعني لا بارزه ولا غائره في الداخل، هي بين ذلك ومطموس العين. وهذا انظر شده الوصف عليه وسلم، كانك يعني ان علمت هذه الاحاديث وقدر الله انك ترى ستعلم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا للمؤمن الذي سيعلم الله عز وجل ذلك، على ان كل هذه الاوصاف ويراها الكافر ويتبعه، وحتى لو علم بالاحاديث وايضا سيتبعه مع كل هذه الاوصاف الدقيقه بل المكتوب على جبينه بين عينيه، ومع ذلك سيتبعه. المساله عظيمه جدا لانها هي راجعه من الداخل من الباطن من القلب من الايمان، فكل هذه الظواهر ستحجب عن أهل النفاق وأهل الكفر، ولن تكون إلا لأهل الإيمان، سيبرزها الله عز وجل. لذلك لا تنشغل يعني أنك قد لا تعلم كل هذه الصفات، لكن أنت ما يهمك أن تكون من أهل الإيمان، يعني هب أن أحد لم يدرس هذه الأحاديث كلها، عشان البعض بس يشكل عليه، طب أنا ما قرأت هذه الأحاديث، لا أعلم شيء عن الدجال، هذه الأوصاف لا أعلمها، كيف سأنجو يوم القيامة؟ ستنجو، ستنجو بإيمانك، ستنجو بدينك، باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، باتباعك لكتاب الله عز وجل، هذا هو النجاة. وهذه كلها إخبار من سلم لنا ليوصلنا، لذلك أن الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم، لكن وإن لم تعلم شيئا عن هذه الأوصاف، يعني ليس فرض عينك تعلمها، لكن الذي عليك فرض عين هو الإيمان بالله عز وجل، هو الخاتمة على الإسلام، حتى عندما يأتيك المسيح الدجال تكون أنت على من أهل الإيمان ليس من أهل النفاق والعياذ بالله ومن أهل الكفر، هذا الذي سينجي. ثم قال فإن لبس عليكم وألبس عليكم فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعلم، وهذا أيضا تأكيد كما قلنا على أن يعني إنه كيف يكون هو مدعي الإلوهية اللي سيدعي وعنده هذا النقص، فمدعي الألوهية لا يكون عنده نقص بل يبد كامل، ولذلك قال من ربكم ليس بأعور، وهذه كلها من فتنه ومن دجله ومن كذبه ومن تمويهه، وكأن العلامة البارزة أنه أعور تدل عليه، كيف تكون لك إله وأنت لا تصبح عينك، كيف تكون لك إله ولا تزيل كلمة كافر بين عينيك، فأنت لا يمكن أن تكون إله. تراجم الرجال حيوة بن شريح الحمصي، وأنا أريد أضبط حيوة هنا، وثيقة أخرجها البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه، بقية بن الوليد، تذكروا قال بقية بن الوليد، لكن هنا إيش بقية بن الوليد؟ لماذا لم نقل الحديث ضعيف؟ لأنه حدث صرح بالتحديث. قال بقية بن الوليد حدثني بحير، قلنا بقية بن الوليد مدلس، فظوء هذا بقية بن الوليد بيت، قال أحاديث بقية ليست بنقية، فكن منها على تقية، لأنه مدلس فإذا عنعنا ضعف الإسلام، لكن هنا قد صرح بالتحديث بقية، هو صدوق وقلنا أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، لكنه بالتحديث بالتصريح. أما بالعنعنة فهو مدلس، وشر التدليس تدليس التسوية عند بقية. حدثنا أبو حير بن سعد وثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، خالد بن معدان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عمرو بن الأسود ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي، عن جنادة بن أبي أمية. جنادة بن أبي أمية في اختلاف في صحبته، وأخرج أصحاب الكتب الستة. عبادة بن الصامت صحابي رضي الله عنه وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود هنا عن عمرو بن الأسود ولي القضاء، وكأنه يعني فيه تعديل له، لأنه ولي القضاء يعني يسكت شيء عن الرجل لأنه أسند إليه القضاء. هي طبعا يعني تحتاج لبحث أكثر، إن قد يكون لها مقصود بها شيء آخر في مسألة ولاية القضاء في زمن أزمنة معينة، ولكن نقول هو المقصود هنا حتى لا نستفيد في هذه المسألة على أن مقصود أن أبو داود يخبر شيء عن هذا الراوي وأنه قد ولي القضاء. حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن، حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر، حدثنا يحيى بن جابر الطائي، عن عبد الله بن رحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قالوا: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، اقدروا له قدره، أو اقدروا له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. حديث هذا مهم، يعني استريحكم نحن ننتهي إن شاء الله ونكمله، لأن في اتفاق على الوقت، بس أعتقد أن الحديث يعني نستطيع نتركه بدون استفادة فيه قليلا ونتحمله، إن شاء الله ننتهي أيضا قرب البواب. نقول: هذا الحديث، حديث الذي أورده الإمام أبو داود من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، يبين فيه نفسه أولا كما قلنا، قال: إن يخرج الدجال وأنا فيه، فيه دلالة على أن الدجال لم يكن يعلم السلام متى سيخرج، وأنه قال: إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، وهذا كان في أول الأمر قبل معرفة النبي السلام بأن الوقت الذي سيخرج فيه الدجال في آخر الزمان. ذلك كان يحذر منه كما كان يحذر الأنبياء السابقون كما قلنا. لكن هنا في هذا الحديث قد علم، لأنه أيضا ذكر أننا على كل فيكم سأحجيج وإن لم يكن فيكم فكل امرئ سيحج عن نفسه، يعني كل واحد كل فرد سينقذ نفسه. ثم قال: والله خليفتي على كل مسلم. هذه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أمين، أن الله عز وجل، أنه يدعو الله عز وجل أن يحفظ المسلمين ويرعاهم ويكلأهم في هذا الوقت وفي هذه الفتنة الشديدة، ونحن نسأل الله عز وجل ذلك أيضا. قال: فمن أدركه منكم؟ فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته، جواركم يعني أمانا لكم من فتنته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف العصمة من ذلك، أو ممكن كيف تعصم نفسك. هنا في الحديث قال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وهذه كأنها قال جواركم أي أمانك، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة كان في جوار البطعة النعدي، أو من لما في لما لا نعسب مش المدينة، لما ذهب إلى الطائف ورجع مرة أخرى إلى غير ذلك، فجوار المرء أنه يكون في أواني في أمانه. فهنا فواتح سورة الكهف أمان للمرء إن قرأها وقت وجود المسيح الدجال، تعصمه بإذن الله عز وجل من الوقوع في الفتن. وهنا اجتهد أهل العلم في مسألة يعني مناسبة قصة أصحاب الكهف أو سورة الكهف، لأن فيها قصة أصحاب الكهف وفيها أكثر من قصة، لكن هو قال فواتح سورة الكهف اللي أقرب لقصة أصحاب الكهف، لأن كأن مناسبتها إن أيضا قصة أصحاب الكهف فيها بعض الخوارق للعادة، إن هم ناموا نيام ناموا حوالي يعني نام الفتية حوالي 300 عام ولم تتغير الأجساد 309 سنين، ففيها أيضا من العلامات يعني التي هي خارقة للعادة وأمور خارقة من العادة. والبعض اجتهد أكثر فقال يعني في مسألة في الآيات إن تقريبا الآية قوله تعالى في ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، بعض أهل العلم قالوا فيه هذه الآية معناها في هذه الوقت أنه يهون الصبر على فتنة الدجال، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، فيه بشارة والصبر على الفتن لما يحصل يعني أمور وتعذيب وغير ذلك. وأيضا من قوله تعالى في نفس الآيات التي بعد تليها وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يعني فيها لأنه تهوين على ما سيظهره الدجال من النار. وقالوا أيضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، وهذا أيضا أحوال الذين سيتبعون الدجال لأنهم قد عموا عن ظهور الآيات التي تكذبه. إلى غير ذلك بعضهم تأول أو يعني اجتهد في مناسبة قراءة سورة الآيات فواتح سورة الكهف. طبعا في مسألة لعلي أرجئها يعني لو تبقى الوقت، ممكن هي مسألة خلاف بين في أحاديث جاءت وفي حديث آخر عند أبي داود في خواتم سورة الكهف، وهنا حديث فواتح سورة الكهف وحديث مسلم فواتح سورة الكهف أيضا. وسنبين أن في مسألة حديثية بأن من روى الحديث في الخواتم هو من روى وشعب عن قتادة، هم أيضا لروى الحديث في الفواتح، وفيها مسألة قد تؤدي إلى توهيم الحديث الذي ذكر الإمام أبو داود الذي سيأتي في مسألة خواتم سورة الكهف. والصحيح أنها تكون فواتح، أنا أشرت سريعا الآن حتى لو نسيت يعني، لكن هنا الحديث الذي معنا أن جاء فيه الآن قراءة فواتح سورة الكهف، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مدة بقائه قال سيبقى 40 يوما ومن المسيح الدجال. طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأيام قسم قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامي، يبقى يوم مقابل سنة ويوم مقابل جمعة يعني أسبوع ويوم مقابل قبل يوم مقابل شهر ويوم للجمعة، ثم باقي الأيام كأيامنا العادية 37 يوما كأيامنا ويوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. وهنا الظاهر بأن الله عز وجل يخرق في هذه الأيام الثلاثة لو صح اللفظ، نقول ما أقول صح لأن مسألة العادة هذه فيها إشكالية بيناها في الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة، لكن يعني اعتاد أهل السنة حتى يتكلمون فيها، يعني لو قلنا مسألة خوارق العادة هذه من هذه لها يعني إشكاليات سنمر عليها تجوزا، لكن نقول يعني أن الله عز وجل سيخرق المعتاد أو العادة في هذه الأيام الثلاثة، السنة واليوم والسنة، يوم بسنة ويوم بشهر ويوم كجمعة. فكأن الشمس يبطئ الله عز وجل حركتها المعتادة، لأن لها حركة. لو قلنا في الأول اليوم اللي هو المعتاد، حتى أن تسير الشمس في اليوم هذا كأنها تسير مسيرة سنة، ثم يبطئها يعني يزيد في المقدار، فتكون اليوم كشهر حتى يكون كجمعة، ثم بعدك كيوم العاد، كأن الزمان ينخرق هنا، ينخرق. وهذه كلها بقدرة الله عز وجل، ويتناقص ذلك طبعا اليوم الأول غير الثاني غير الثالث حتى تكون الأيام بعد ذلك كما هي. لكن هنا فيها كلام عند أهل العلم، لأن أولا هنا الصحابة رضي الله عليهم لما علموا هذه الأيام، وانظر إلى شدة حرصهم على السؤال عن العبادة، مع أن اسمنا فيها فتن، ثم ذكروا كيف نصلي. وهذا أمر عظيم جدا، الصلاة يعني هذه من أهم العبادات، ولو لم أقل إنها مو على الإطلاق بعد الشهادة. لذلك ونقولها دائما لما نرى أحيانا من التفريط في الصلوات من المسلمين، من عموم المسلمين أقول. ويعني أنا بعجب جدا، يعني أنا ما أدري، يعني حتى مسألة شائعة وللأسف أقولها مش شائعة، أرجع عن كلمة شائعة لكن متكررة عند بعض النساء، وزاد دائما تظهر في رمضان، فتطهر المرأة قبل الفجر ثم تأتي بالرسالة على الظهر والعصر أنا طاهرة من الـ من الـ من الـ من قبل الفجر لكن لسه ما اغتسلت، صومي صحيح. طيب فأقول لها طب وين صلاتي؟ هو صومك صحيح إنه لا اشتراط للطهارة للصوم، إنه يا سلام كما قال الحديث عائشة كان يصبح جنبا فيصوم، لكن أنت من قبل الفجر وتسألين، وهذا أقول سؤال يتكرر كل عام يأتين من أكثر من واحد، طب أنت حرصك على الصوم وأين حرصك على الصلاة؟ الصلاة أهم، ده عند بعض أهل العلم، أنت الآن صوم غير مقبول، غير صحيح، لأن البعض يكفر بترك الصلاة عنده، عند بعض أهل العلم يكفر بصلاة واحدة، لذلك لا يقبلون الصوم عدم الذي لا يصلي ويرون بأنه كافر. فكيف كسل؟ تقول طب يعني أنت امتنعت عن الأكل والشرب كل هذه المدة للصوم وكسل أنك تقوم تغتسل وتصلي، يعني امتناع عن الأكل والشرب والإمساك، أليس هذه مجاهدة؟ أنا أعجب حقيقة، حتى أحيانا تدبر طب الكسل، طب امتنعنا عن الأكل والشرب، ما هو أيضا هذه في مجاهدة نفس، أين مجاهدة النفس في الاغتسال والصلاة؟ الشاهد أن الصلاة أهم شيء. الناس تسأل عن الخلافات الزوجية، ثم نسأل الزوجة والزوجة هل الزوج يصلي؟ تقول لا يصلي. هل الزوجة تصلي؟ تتكاسل وتصلي. تقول له أنت بتسأل عن فرعيات، أنت تسألي عن فرعيات الآن، أين الخيرية بين زوجين لا يصليان؟ ده هذا الأهم الذي تسألون عنه. الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الوقت لما علموا بأن هناك يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بجمعة، قالوا لنا سلم كيف نصلي؟ هذا هو الفارق بين هؤلاء وبين من جاء بعدهم، هذا هو الفارق بين الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم. لذلك الله عز وجل لما أراد أن يذكرهم قال بالنص بالعين المهاجرين والأنصار، ثم نحن والذين اتبعوهم بإحسان، ما قال لا نص على المهاجرين ونص على الأنصار، من قبل ليست بعدها من قبل، ترضية ليست بعدها ترضية، تعديل من رب العالمين له، ما قال عموم لا قال المهاجرين والأنصار، ثم من بعدهم بإحسان، من اتبعوهم بإحسان. فمهما أتوا من أمور قد حفظ الله عز وجل لهم، لأنه قد علم ما في قلوبهم كما قال سبحانه وتعالى، علم ما في قلوبهم، اطلع على ما في قلوبهم، فهم الخيرية، هم زمان الخيرية، ومن يقدع فيهم ويتكلم فيهم ضال المضل، ضال المضل، لأنه يتعدى على الله عز وجل. فانظر إليهم كيف نصلي، ما تركوا، أرادوا أن يسألوا عن أهم شيء وهي الصلاة. قال وهل يكفينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ اليوم طول سنة، كيف سنصلي 5 صلوات؟ قال لا، قدروا له. قدروا يعني إيش بقى هنا؟ هذه مسألة فقهية مهمة جدا، لأن لا أصل هذا الحديث، هذا أصل في أخذوه العلماء في مسألة الصوم والفطر والصلوات في البلاد التي لا تغيب عنها الشمس، يعني البلاد اللي بيقعد الشمس عندهم 6 شهور في السنة والليل 6 شهور أو 3 و3 أو شهر وشهر، يعني اليوم شمس 24 ساعة أو اليوم ليل 24 ساعة، فهذا هذه البلاد لابد يصلون لو فيها مسلمين أو يصومون. كيف يفعلون؟ قياسا عن هذا الحديث الذي قال فيه سلم اقدروا له، يعني اقدروا له هنا إيش؟ نحسب بقى. طبعا هم قالوا أولا بالنسبة للمسيح، يعني في وقت المسيح إن جاء ينظر للفصل الذي فصل السنوي، يعني اللي هو ربيع خريف الذي كان قبل دخوله، لأن الصلوات تتغير أوقاتها على حسب الشتاء والصيف والربيع إلى غير ذلك. فعندما يأتي هذا اليوم فينظر الذي قبله، الوقت الذي قبله كيف كانت الصلوات. كنا نصلي مثلا الفجر مثلا الساعة 5، ثم يكون الظهر الساعة 12، بينهما كم ساعة الآن؟ 7 ساعات، ثم العصر 3 ساعات، ثم المغرب 6 ساعات، ثم العشاء 8 ساعتين. فأنت تأخذ الآن تقدر، لو صلينا الفجر الساعة 5 بعد 7 ساعات سنصلي الظهر، ثم نصلي بعد 3 ساعات العصر، ثم نصلي بعد 2 ساعة العشاء المغرب، ثم بعد 2 ساعة العشاء، كل هذا سنصليه والشمس بازغة. نعم، هذا هو معنى اقدروا له، تقدر الأوقات التي كنت تصليها وتصلي، ثم تعيد مرة أخرى. طب بين العشاء والفجر تعيد، كان العشاء 8 مساء والفجر 5 صباحا، كم؟ 9 ساعات. طب بعد 9 ساعات تصلي الفجر مرة أخرى، وهكذا تظل تفعل ذلك في هذا اليوم حتى ينتهي هذا اليوم الذي هو بقدر سنة. وكذلك الصوم، تحسب عدد حسب الساعات، من الساعة 5 الفجر للمغرب 6 كم؟ 13 ساعة، فيفطر المرء بعد 13 ساعة. وهذا أيضا يفعل فين؟ في البلاد التي قلت التي لا تغيب عنها الشمس أو لا يدخلها شمس، ليست، لأن البعض أخذ هذا الحديث ودخل على البلاد التي عندهم الليل 4 ساعات 5 ساعات، اللي هي بعض البلاد الأوروبية، يكون الفجر ما بين المغرب وبين الفجر 4 5 ساعات فقط، يعني المغرب يفطرون 3 ساعات 4 ساعات يأتي الفجر عشاء ثم فجر. نقول هذا ليس قياسا منضبط، البعض قاسوا وجعلوا أن الناس تصوم وتفطر على إيش؟ على مكة أو على أقرب بلد أخرى عدد الساعات فيها أقل. نقول هذا خطأ، هذا قياس فاسد، تسمع الفارق، لأن ما دامت الشمس تغيب وتشرق فأنت ليس لك أنك تنفذ هذا الأمر. قدروا هذا لما يكون المسألة على الديمومة، وهذا أقول خطأ في الاجتهاد، وليس للإنسان يتبع ذلك، لأن الضابط فيها هنا أن لا تغيب الشمس، لكن متى غابت الشمس؟ الآية بتقول إيش؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهنا في خيط وخيط، فما دام يتبين لك الفجر من الليل أو النهار من الليل فلا بد أنك تلتزم بالآية، وإلا لو كان الأمر واحدا هنا تأتي للتقدير الذي جاء في الحديث الذي معنا. فهذا معنى التقدير الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ممكن يكون موجود في إنسان متصور محبوس في مكان لا يعلم ليلا ولا نهارا. طب كيف سيصلي؟ يقدر على آخر ما كان يظنه من قبل في مواقيت الصلاة، فيقدر الصلاة وليقدر الصوم أيضا، وكذلك يقدر ذلك. فهنا هذه في الحالة هذه نقول، لكن طبعا العلماء ما تركوا شيئا، قالوا لأن هنا في المسائل هنا الغاز بقى كما يقال، يعني إيش؟ يعني استنبطوا الغاز، يسموها الغاز المسائل كما قال الإسناوي، يعني ذكر ذلك في هذا اليوم. قال إيش؟ يعني ممكن تقول كانوا يعني نكات أو الغاز تبعتها أسئلة. قال يتصور، ممكن تقول أن تجب على المكلفين أجمعين في اليوم والليلة من طلوع الشمس أول يوم إلى طلوعها ثاني يوم من غير نذر أكثر من 5 صلوات أداء لا قضاء. يعني ممكن تقول كده أنك هل ممكن أن الإنسان يكون عليه يصلي في اليوم الواحد أكثر من 5 صلوات أداء مفروض عليه من غير نذر؟ لأنه ممكن يقول لك لا نعم متى في هذا اليوم، لأنه يصلي أكثر من 5 صلوات، لكن في أي يوم ثاني لا يمكن يصلي أكثر من 5 صلوات مفروضة أداء لا قضاء. بل ممكن تقول إيش، هل ممكن يصلي المرء 100 صلاة؟ نقول له نعم ممكن يصلي في أين في هذا اليوم، يعني هذا اللغز الذي يقصده. وطبعا يتفرع عليه أيضا إيش في هذا اليوم الذي هو سنة الأعياد، صوم رمضان، مواقيت الحج، يوم عرفة، أيام منى، ده أكثر من ذلك العدة، مرأة ماتت عنها زوجها وليست بحامل، قالوا إيش متى تعتد؟ قالوا تعتد من طلوع الشمس إلى زوالها فقط، هذه من الغاز. يعني هل ممكن نقول ممكن تأتي كده بسؤال كأنه يعني هل امرأة ماتت عنها زوجها وليست بحامل عدتها من طلوع الشمس إلى زوالها؟ نقول نعم، هذا في يوم في أيام المسيح الدجال، وكذلك أوقات الإلاء والعدة والظهار. بل قال يقولون أيضا رجل صلى التراويح والوتر نهارا، رجل صلى المغرب والعشاء إسرارا والصبح أيضا ليس قضاء في النهار، كل هذه الغاز يقولونها على هذا يعني على هذا الوقت أيضا. ممكن يعني أنت على هذا الكلام تستخرج أمور كثيرة أيضا. فنقول هذا يعني كان توقف الحديث بأنه الخروج الدجال أولا، ثم سينزل عيسى عليه السلام. ثم قال سلم سينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وهذه المنارة كانت موجودة من قبل ويمكن تكون موجودة الآن، لكن لا يشترط أن هي الموجودة الآن هي التي سينزل عليها. يعني مؤمن هناك مكان سيكون فيه المنارة البيضاء شرقي دمشق، سينزل فيه عيسى عليه السلام من السماء، وهنا بعد ذلك يقتل الدجال وينهي ينتهي شره بيد عيسى عليه السلام. وهذه مواصفات كما قال عليه السلام مسألة المنارة البيضاء. ترجم الحديث صفوان بن صالح الدمشقي ثقة أخرج لها أبو داود والترمذي والنسائي، الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، يحيى بن جابر الطائي ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبيه أيضا، وثقة أيضا أخرج له البخاري في الأدب المفرد، النواس بن سمعان الكلابي، النواس بن سمعان هذا صحابي حديثه أخرج البخاري وأصحاب السنن. ونكون نقف عند يعني الأحاديث التي تبقى لنا بعض الأحاديث قليلا إن شاء الله نرجئها إلى باب يعني مع باب الجساسة إن شاء الله تكملة لمسألة المسيح الدجال. جزاكم الله خيرا، سامحوني أن كنت أطلت، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذه المجالس. يعني الحمد لله هذا العام حرصنا على أننا ننقطع بالكلية في رمضان، وأن الله عز وجل من علينا بالقراءة في السنة و معرفة التعلم والمدرسة فيها. فأسأل الله عز وجل ربي أن يتقبل منا ذلك، يتقبل مني ومنكم أعمالكم ودعائكم وقيامكم وصيامكم، وأن الله عز وجل يخرجنا من هذا الشهر مغفور له مرحوم له، يكون من عتقائه من النار يتقبلنا عنده، وأن يديم علينا هذا الخير ولا يقطعه أبدا. والله إني لأحب هذه الأيام حب الجنة، يعني المرء أيام رمضان من أحب الأيام، هي وأيام العشر ذي الحجة أفضل الليالي والأيام. هل منا من الله عز وجل علينا أننا ندرك هذه الأيام؟ المرء يود ألا ينقضي الشهر، ألا يظل هذه الأيام وهذه الأزمنة المباركة، حتى لما يرى فيه من حرص من الخير على أهل الطاعة يزيدون من طاعتهم، بل حتى أهل الذين ابتلاهم الله عز وجل ببعض الذنوب والمعاصي تجدوا في رمضان يريد أن يكون قريب من ربه. فما أفضل هذه الليالي وهذه المباركات، هذا فضل من الله عز وجل علينا. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا ذلك، وأن يوفقنا دائما إلى طاعته أبى من أبى، لكن الطاعة في القلب. فمكان واحد يستطيع أن تلقى فيه ربك، تصلي وتدعو وتقيم وتقرأ، لن يحرمك أحد ذلك. حتى لو كنت في غرفة مظلمة وحيدا، فأنت الله أنت مع ربك، تستطيع أن تعبده وتتقرب إليه. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا الخير، وأن يفرج يا رب عن الجميع، وأن يفرج عنا، وأن يردنا إلى مساجدنا وإلى بيوت الله الحرام، وإلى العمرة وإلى الحج ردا جميلا، وأن لا يحرمنا يا رب من طاعاتي في هذا الشهر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم جميعا، أسأل الله عز وجل أن يدوم على هذا الخير. إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني نكمل أو نتقابل بإذن الله تعالى درس السنن، يكون الاثنين اللي بعد القادم. طبعا الاثنين القادم الجمعة خلاص يعني سيكون وقت العيد أعتقد، فالاثنين اللي بعد القادم يعني الاثنين الذي يلي العيد مباشرة إن شاء الله، يعني بعد أجازة العيد تنتهي سيكون نرجع نعود للدرس الأسبوعي يوم الاثنين. جزيتم خيرا جميعا. لو في أسئلة ممكن، وإلا عشان ندرك الصلاة للفتوس. أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.